الله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. Thank you. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تسبح باسم ربك العظيم.